بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله الله، ما يزال القرآن يذكر بني إسرائيل بالنعم، وموجب هذه النعم الشكر. يعني بعدما تكلم عنهم حديثا مطولا عما يجب عليهم مقابل النعم التي أنعم سبحانه وتعالى بها عليهم، هنا يعود فيذكرهم بنعمة عظيمة جدا، نعم كبيرة، منها وأني فضلتكم على العالمين. الله، أي حد يقرأ الآية دي مسلم ولا غير مسلم يقول لك أنتوا زعلانين ليه لما اليهود يقولوا إحنا شعب الله المختار؟ ما هو ربنا بيقول وأني فضلتكم على العالمين، فأنتوا زعلانين ليه؟ يبقى إحنا فعلا شعب الله المختار، أو هم يعني على كلامهم شعب الله المختار، ويبقى طبيعي جدا ان هم يبقوا فخورين بنفسهم وما يقبلوش بقى ان هم هكذا قالوا، ما يقبلوش ان هم يمشوا ورا نبي جاي من امه احقر منهم واقل منهم شانا، ليسوا مميزين مثلنا. ما ربنا اللي بيقول لنا في كتابكم اهو اني فضلتكم على العالمين. الله اكبر. طب قبل ما ادخل في القصه دي، وربنا فضلهم بايه؟ اقول لك لا، الحقيقه فضلهم بكتير. افتكروا في سوره الدخان لما قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. افتكروا لما سيدنا موسى عليه السلام يقول لقومه كما في سوره المائده: ويا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. لما ننظر في بني إسرائيل، لا، سنجدهم ميزوا بأشياء عديدة، وأنعم عليهم بنعم كثيرة، وفضلوا على العالمين بكثرة إرسال الأنبياء والرسل منهم وفيهم، وإنزال أكثر من كتاب عليهم. يعني هم عندهم التوراة والزبور والإنجيل، كل هذا في بني إسرائيل. أبوهم الذي هو إسرائيل نبي، أبو إسرائيل اللي هو يعقوب يعني نبي وهو إسحاق، أبو إسحاق نبي وهو إبراهيم، من إسرائيل اللي هو يعقوب أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه جل في علاه، موسى كليم الله، وعيسى روح الله وكلمة منه إلى آخره. ففضلوا، تفضل موجود. طيب، يعني احنا كده بنأكد أنه شعب الله المختار؟ ما فيش عند ربنا حاجة اسمها شعب الله المختار، في أمة تعطى من فضل الله سبحانه وتعالى فتشكر هذا الفضل أو تستمر في شكر الفضل فتصبح مفضلة، وفي أمة لما يأتيها فضل الله تنكره وتكفره فتكون والعياذ بالله في أسفل سافلين. الإنسان نفسه ربنا قال عنه إيه سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله، يبقى التفضيل موجود لأمة أو لشخص أو لجنس البشر. اللهم نعم. طيب، يستمر هذا الفضل طالما الإنسان معترف به وشاكر ربه عليه، لكن يوم ما الإنسان يكفر بهذه النعم يسقط في أسفل سافلين. طيب، نقصد ايه بالكلام ده؟ بنو اسرائيل كانوا مفضلين، اللهم نعم، فضلوا بالانبياء والملوك والرسل والكتب والنعم التي انعم الله بها عليهم والمعجزات التي أيد الله بها رسلهم التي عادت عليهم هم أيضا بالعطاء، مش مجرد معجزة كده وخلاص. لكنهم لم يشكروا هذه النعم ولم يستمروا على شكرها، ففي الوقت الذي كانوا يشكرون الله عليها كانوا مفضلين على العالمين اللي هم في زمانهم طول ما هم شاكرين النعم. طيب لما كفروا هذه النعم هل سيظلون أيضا مفضلين على العالمين؟ ما خلاص هم كانوا مفضلين في زمانهم لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى واتبعوا الرسل في الوقت اللي كان فرعون وقبله وبعده بيقولوا احنا لا احنا الآلهة واحنا الأرباب واحنا واحنا واحنا وما فيش ربنا ما عندكم إله غيري، فطبعا لابد أن يكون هذا الموحد أفضل من غيره. لكن لما عبدوا العجل هل كانوا مفضلين؟ لا، إنما اللي ما عبدوش كانوا مفضلين. طيب لما بعث عيسى عليه السلام فكفروا به، هل لسه برضو اللي كانوا مفضلين دول لسه مفضلين؟ لا، هيبقى المفضل هو من اتبع عيسى عليه السلام. رائع. طيب لما رفع عيسى عليه السلام هل ظلت لهم الأفضلية؟ هنقول ظلت الأفضلية على قدر المتابعة لعيسى عليه السلام وما بقي من منهاجه وشريعته اللي هي شريعة موسى بالأساس. طيب لما بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكان عليهم أن يتبعوه لتستمر لهم الأفضلية ويبقى لهم أجرين، أجر اتباع نبي سابق ونبي لاحق، ويجمع بين الخيرين، خير النسب الشريف لإسرائيل عليه السلام يعقوب يعني، وأن منهم الأنبياء والملوك وأنهم أحفاد الأنبياء والملوك ولا آخره، وجمعوا كمان بين الإيمان بهذا النبي العظيم الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام ووحد الله، فيبقى عندهم الفضل تراكم وكبر قوي. عارف لما أجيب لك اثنين وحط عليهم اثنين بقينا أربعة. لما كفروا بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هيبقى زي بالضبط ما ربنا قال ثم رددناه أسفل سافلين. طب الفضل اللي كان عندي ده كان عندك في زمانك، عشان كده لما تسمعوا بعض المفسرين اللي يقولوا عالمي زمانهم يفهموها كده. أيوة هي كده بالضبط، عالمي زمانهم. ليه فسرناها بعالمي زمانهم؟ لأنهم في زمانهم كانوا موحدين وغيرهم كانوا مشركين، فيبقى طبعا لهم الأفضلية طبعا، واختارهم ربنا عشان هم أهل لأن يحملوا راية التوحيد في هذا الزمان. لكن لما لم يعودوا أهلا لحمل راية التوحيد انتقلت منهم إلى العرب، ومش جنسية وتعصب لجنس ولا حاجة، لأنه في النهاية الراية لما جات ما حملهاش العرب بس وما أمرش العرب بس إنهم يحملوها، لأن هذا النبي جاء براية مطلوب أن يحملها الجميع وهو يخاطب بها الجميع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كنت عايزين يا من تقولون إنكم شعب الله المختار، كنت عايزين تستفيدوا من هذا الاختيار اللي كان في زمانكم، تستمروا على التوحيد الذي وافقتم فيه موسى واتبعتم فيه موسى وأحفادكم اتبعوا فيه داود وسليمان ويحيى وزكريا من قبله وعيسى، استمرتوا على التوحيد وأمنتم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكنتم دخلتم في الأمة الأوسع، الأمة الجديدة، الأمة الجديدة إن ربنا ما قالهاش فضلتكم على العالمين، لا ده قال لهم وكان ممكن تبقوا جزء منهم، بالعكس أنتم دعيتم أن تكونوا جزءا منهم بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، دعيتم أن يستمر لكم الشرف وتضيفوا إليه شرفا جديدا بإيمانكم بنبي جديد وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فتجمعون بين الخيرين في الدنيا والآخرة شرفا وثوابا وأجرا، يؤتون أجرهم مرتين كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، لكنكم أبيتم، وصارت المسألة ليست مسألة نسب فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولم ينفع ابن نوح أن أباه كان نبيا رسولا عظيما أول رسول لأهل الأرض، فلن ينفعكم إذ كفرتم بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما كنتم فيه من شرف في زمانكم وفي وقتكم. لكن لما جاء الوقت الآخر والزمن الآخر، زمان بعثة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، لم يعد أمامكم من خيار لتحافظوا على هذا الشرف. فالخيار الوحيد للمحافظة على الشرف أن تدخلوا تحت لواء هذا النبي وتكونون جزءا من أمته اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أمة، ليست عربية فحسب ولا إسرائيلية فحسب ولا شرقية ولا غربية، إنما هي أمة يدخل فيها كل إنسان ومدعو للدخول فيها كل إنسان موجود ومولود في أي مكان كان وفي أي بقعة كانت. وساعتها هيتقال لأتباع هذا النبي كنتم، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس بنسبكم، فالقضية ليس قضية نسب، فسيدخل القرشي والفارسي والرومي والحبشي كل سيدخل. أمال هيكون بإيه؟ بمواصفات ثلاث بالتحديد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. عشان كده قال بعدها: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو أنتم يا بني إسرائيل آمنتم بهذا النبي لاستمر الفضل لكم ودخلتم في فضل جديد أوسع وأعم، فكان لكم فضل الماضي وفضل الحاضر بإيمانكم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنكم أبيتم، أبيتم إلا أن تكفروا بهذا النبي، فحق فيكم قول الرب جل في علاه: ثم رددناه أسفل سافلين. ولم تستثنوا لأنكم لم تؤمنوا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم الزمان الذي كنتم فيه، لعلكم أدركتم هذا المعنى. هل اللغة تؤيد هذا؟ اللهم نعم. لما يقول ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم على لسان لوط عليه السلام: أتأتون الذكران من العالمين؟ هل معنى ذلك أنهم كانوا يأتون الذكران في العالم أجمع أم في قومهم؟ إنه القوم، إنهم عالم الزمان في هذا الموضع الذي نقرأه، وإنما كنا عالم الزمان لأنهم في هذا الزمان كانوا موحدين، فكانوا أهلا للشرف، كانوا مؤمنين أهلا للشرف في مقابل من كانوا كافرين. ولو استمروا على الإيمان وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لكانوا قد حازوا الشرف مرتين وضعفين، ولكانوا تشرفوا بالانتساب لهذا النبي ولهذه الأمة، ولكانوا ممن قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فلما لم يؤمنوا لم يكن لهم خير، ولا صار فيهم خير، ولا صاروا شعبا مختارا ولا شيئا على الإطلاق، فالناس سواسية. وفي النهاية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهل هم الأتقياء؟ هل هناك تقي لم يؤمن بالله وبرسول الله وبكتاب الله القرآن؟ كلا والله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.